مرحبا، أنا ليلى العوف من راديو الآن. رح تستمعوا لبودكاست قسرة مع أميرة. بس قبل ما تبدأ الحلقة حبيت أحكي لكم عن شرف، برنامج من إعداد وتقديم براء الصليبي بيسلط الضوء على التعنيف الجنسي وبيشارك قصص ضحايا من عالمنا العربي. بإمكانكم الاستماع من عبر موقع أخبار الآن وجميع المدونات الصوتية. اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بالف خير وانتم تسمعوا في حلقه اليوم. قبل ما تبدا الحلقه تاع اليوم حبيت نذكركم انه حلقه قسره مع اميره تجيكم كل اثنين وخميس على 8 بتوقيت الجزائر، 10 بتوقيت 11 بتوقيت دبي عفوا. نتناولوا فيها مواضيع مختلفه، نحكيوا على مواضيع الوعي، مواضيع اللي سوجي تابو، لسوجي اللي نشوفوا لازم نكسروا الحواجز باش نقدروا نافونسيو في حياتنا. وكما قريتوا موضوع تاع نهار اليوم هو افكارنا السلبيه، الأفكار اللي تخلينا ما نفونسيوش في حياتنا، الأفكار اللي تخلينا نبنيو المخاوف والحواجز اللي ما تخليناش نفونسيو. هدرنا في الحلقات اللي فاتوا، نطلب لكم انكم تروحوا تسمعوهم الناس اللي مهتمة بالأمر. هدرنا على قانون الجذب، هدرنا على التفكير الإيجابي، كيفاش نقدروا بتفكير إيجابي فقط ننجزوا أشياء ونحققوا أشياء في حياتنا. وكيفاش اليوم حبيت نهضر لكم على التفكير السلبي، لأنه كاين بزاف ناس عندهم تفكير سلبي وعندهم الوسواس، وعندهم تاني الوسواس القهري وما على بالهمش، لأنهم أي حاجة يجدروها في حياتهم سواء كانت في يعني أشياء شخصية كزواج، كعلاقات صداقة أو علاقات حب أو علاقات زواج ولا علاقات أي علاقة كانت في الحياة، ولا على الصعيد المهني عمل ولا كش فرصة، فرصة سفر، فرصة أي شيء، دائما يكون عندهم تفكير سلبي. ايماجين نديرها وصرا لي كذا، ولا ايماجين نزوج ونطلق، ولا ايماجيني نزوج وراجلي يخدعني، ولا ايماجيني دوك ندير كونفيرس فهاد العباد ويخدعوني. لانه جينيرالمون تكون عندنا ضربات شغل كيما نقولوا تربينا عليهم، توجو نعاودوا نولوا للبرمجه اللي تبرمجنا عليهم. كاين بزاف بنات اللي بالك ترباو في عائله وين كان الاب يخدع الام ولا يضربها ولا يولي عندهم كيما نقولوا واحد المناعه، شغل يديروا واحد ماشي مناعه، يديروا واحد الذراع على روحهم باسكو يخافوا انه يطيحوا في لا ميم سيتوياسيون. دونك هاد الحاجه، هاد الخوف يتبنى ويعمم ويجينيراليزي، وباللي كامل هاد الرجال دايرين كيف كيف، ولا كامل ولا لو كونترير، واحد تكون عنده يماه بالك كانت قبيحه معاه ولا يدير في باله بلقى الامهات كيف كيف، ولا واحد كان عنده مرت باباه قبيحه وشريره وكامل يدير في راسه بلقى يمات الاباء يديرين هكذا. دونك سي لا جينيراليزاسيون للناس انه هو يعمم فكره دارت له في الماضي ولا ضربه صرات له، يعممها ويطبقها على كامل الناس، كاع لونطوغاج ديالو، كاع الناس اللي حيلاقيهم في حياته، ولا الخدمه كان عنده موفايز اكسبيريونس في الخدمه، يعمم هذيك الخدمه ولا هذاك المجال بهذاك الشيء، يقول لك مجال الطب ولا مجال الهندسه ولا مجال الماناجمنت ولا مجال كذا عيان ولا. دونك اي انسان يصرى له حاجه لو كان هو ما يتخلصش منها وما يتشافاش منها وينحي هذا التفكير السلبي، راح يقعد توجور رابط اي حاجه في حياته بهذاك الشغل، تولي له هي المنهج. شو كنديروا بروجي وبعد يقول لك من اين جبتوا هذه المعلومات، تكتبوا المنهج، المراجع عفوا، المراجع اللي جبتوا منها هذه المعلومات، كيف كيف يولوا له مرجع، يولي لك مرجع هذيك الحاجه الصدمه اللي هي اصلا غلط في غلط، تولي لك مرجع على حياتك، على كل حياتك مرجع، هذه هي اللي نعاود نولي ليها ونشوف اسكو صح ولا خطا. الوغ كل مرجع تاعك راه غلط، كيما واحد يبني ساس تاع الدار يبنيه معوج يجي الريح يطيح هذيك الدار، دونك ما نقدرش انا نتكل على هذيك الدار باسكو الساس تاعها ماهوش ساس قوي وماهوش ساس اللي نقدر نتكل عليه. لهذا التفكير السلبي لازمنا دائما نقعدوا نراجعوا نفوسنا ونطمنوا نفوسنا انه ربي خلق المليح وخلق المشي مليح، وفي حياتي وفي طريقي راح نتكروزا بالناس الملاح اللي راح نلقاهم سند، وراح نتلاقى نتكروزا بالناس اللي ماشي مليح اللي ناخذ منهم درس. هذه الحياه اون بو با يعني نعيشوا حياتنا كامل خايفين ونبروتيجي نرواحنا باش ما نطيحوش في الغلط ولا باش ما لا نستغل ولا لا نبكي ولا. هادو شعور لازم نحسوه في حياتنا، لو كان الانسان يعيش حياته كامل هو بيان يعني ما يصراو له حتى حاجه ملي يكون صغير هو يعيش بيان جامي بكا جامي، ما نقدروش، مستحيل. هذه هي الحياه، لازم تقبلوها الحياه بجميلها وسيئها كل باش يعيها، يعني الحياه نتقبلوها بكامل الحاجات اللي فيها باش نقدروا نافونسيو، لانه كاين الناس كيما هضرت لكم عندي انا فوا، كاين الناس صارت له صدمه في حياته قعد في هذيك الصدمه ما بوجاش منها، ما مات له شخص عزيز ولا خسر دراهم ولا تنغدر ولا يقعد في هذاك الوقت، الوقت هو يمشي بصح هو حابس في هذيك البلاصه، هذاك الوقت راه حابس فيه، وبعد نهار الجهه الفطنيقه روحوا 20 سنه ولا شحال هو في لا ميم سيتواسيون وفي المكان نفسه ولم يتغير ولم يفعل شيئا. لهذا الواحد سي نورمال انه نبكي، ماشي واحد يقول لك ما تبكيش تا راجل ولا ما تبكيش ما تستاهلش ولا لا نبكي، ماشي مانيش نبكي على الشخص ولا على الناس ولا على العمل ولا هذيك تبكي لي غادك هذيك غير نورمال جات في طوموبيل، مانيش نبكي، يعني نبكي على الشوك اللي صرا لي. ناس يربطوا البكاء باشخاص بماده باشياء، لا انا كي نبكي راني نفرغ الطاقه السلبيه اللي راهي داخلي لازم نفرغها، كيما واحد كي يفرح يضحك كيف ماشي كنا فرحان ونزبط وتشي ما نبينش شعوري، شعور حاجه عاديه لازم نورماليزيو الشعور، شعور حاجه عاديه اني نبكي اني نصرخ اني نتقلق اني هادو كامل عاديه، ولكن الواحد الانسان الذكي والجيد اللي يعرف يجيري لي زيموسيون ديالو واش معناها يعرف يبكي يعني يفرغ، يعرف يضحك، يعرف يعطي كل حاجه حقها بدون يعني ما نزيد عليها بدا ما نقص عليها عادي، ما نحبش نبكي قدام الناس معليش نبكي وحدي، لكن انا ندير هذاك الشعور نخليه نحسه، لانه اذا ما نحسوش هذاك الشعور ما نقدروش نافونسيو في حياتنا، نافونسي بصح تقعد نقعد الكاس تاعنا يتعمر، نقعدوا غير نعمروا نعمروا نعمروا نعمروا نعمروا نعمروا و يجي نهار وين نطردقوا في الموفي مومون في لاموفيس بيريود، ويولي المشكل عود يكون مشكل صغير حيولي مشكل ضخم جدا. لهذا الواحد لازم يعرف يجيري لي زيموسيون ديالو، يعرف وقتاش يبكي وقتاش يحزن، ولازم الواحد يدير لو دوي كي تصرى له حاجه عيانه يتقبلها يبكي، يجوز على مرحله الشوك ومرحله العلاج ومرحله التقبل ومرحله المواصله يواصل حياته. شوف كاين بزاف ناس صراو لهم دي شوك يقولوا لا ما يقعد مشوكي ولا هو ما يتقبلش وما يديرش لو دوي تاعو ما يافونسيش في حياته. الواحد لازم يافونسي في حياته، لازم يافونسي، ما يقدرش يقعد في مكان واحد ويقعد هذاك التفكير السلبي مسيطر عليه، ما نقدروش نخلو تفكيرنا السلبي مسيطر علينا، التفكير السلبي لازم نتخلصوا عليه. كيفاش نتخلصوا عليه؟ انو نعيشوه ونقولوا باللي ماشي الناس كامل كيف وماشي وش عشت انا معناها حنقعد نعيشو حياتي كامل، بس كل كان نخمم هكا لي او كونترير. واش قلت لكم ديك نعرف قانون الجذب؟ قالك عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، ولا لا قلنا تفائلوا خيرا تجدوه وتفائلوا شرا تجدوه. كينا نتفائل بالشر ونخمم تفكير سلبي راح نقعد نخمم في تفكير سلبي وراح نقعد ناتيري في العفايس العياني في حياتي، سي لا ميم شوز، كسوا التفكير الايجابي كسوا التفكير السلبي، هذه لازم الانسان برك يتاكد منها ويافونسي في حياته. وحتى التوقعات بزاف، حتى الناس اللي يتوقعوا من الناس اشياء، باغ اكزومبل كي وحده تكون باغ اكزومبل دون اون ريلاسيون تقصر مع انسان وتبدا وحده تكون عندها ردات الفعل تاعو غير ما يديرهم، فهمتوني شغل تقعد تيماجيني في هذه الحكايه كيفاش راح تكون وكيفاش هاد القصه تاعهم حتكون، ومن بعد كي ما تكونش راح تكون ديسابوينتد كيما يقولوا، راح تصرى لها خيبه امل. والانسان شوفوا ماشي مليح يتوقع بزاف وماشي مليح يفكر في تفكير سلبي بزاف، الوسط دائما مليح، اذا الوسط مليح ولا اني اونكور ميو اني نتفائل بالخير واني نشوف توجور لا فايس الملاح. بس كيما قلنا هذه نهار في قانون الجذب انه الانسان اللي يتوقع حاجات ملاح راح يصراولو، الانسان اللي يتوقع حاجات ملاح راح يلقى دائما دوك الحاجات الملاح. قانون الجذب هكذا يقول، كيما هضرنا هذيك النهار انه الواحد كي يبدا ايماجيني عفايس ملاح ويقول بلي انا نقدر وانا ندير وانا ننجح وانا يا حنتزوج زواج سليم وراح نعرف انسان مليح ودا راح يعطي لي هاد الاشياء، فالانسان يقعد خايف انه ما يلقاش الانسان المناسب ولا يقول خايف انه ما يلقاش العمل المناسب. كاين ناس تلقاهم يقراو مزالهم في السلام وتبدا تقول لك انا سول ما نلقاش خدمه تاع وجهي، هذيك كلمه تاع وجهي اللي قلت لكم بدلوها شحال مخطره، هذه تاع وجهي انا ما نقدرش وشكون انا باش ندير هذيك الحاجه. مي لو كان نقول انا لا علاش انا والاخرين فاش خير مني، انا تاني نقدر انا تاني نلقى انا تاني كذا، الواحد يبدا يفتح الروح والمجال ماشي يغلق على روحه المجال. قلت لكم ديك النهار مادام شوفوا ديجا المجتمع يغلق علينا المجال، الناس تغلق علينا المجال، زيدوا حنا نغلقوا المجال على روحنا. الواحد ما لازمش يغلق المجال لروحه، لازم يقول لروحه توجور انه قوي انه يقدر انه انا انسان راح نلحق انه انا انسان كيما نجحوا غيري ننجح انا تاني وننجح اكثر كاع، لانه عندي دي كاباسيتي وعندي مواهب وعندي اشياء لي وحدين اخرين ما عندهمش. وتوجو نركز على الاشياء البوزيتيف. كيما واحد كان نعطيكم اكزامبل اخر، كيما واحده زعما باغ اكزومبل عندها باغ اكزومبل هي لي بالي تو، وعندها باغ اكزومبل يجينيها يجينيها رجليها ولا يجينيها حاجه بسيطه في الكوخ تاعها وتقعد دير عليها فيكساسيون اوليو ثلاثه بالجمال الاخر بالاشياء المليحه اللي عندها، ولا تحمد ربي على فايس الملح اللي عندها اللي بالك ناس ما عندهم. احنا لا نحوسوا على النقائص هذوك، نحوسوا نسقموهم ونحوسوا نقعدوا دايرين عليهم فيكساسيون ونديروا كومبلكس. الواحد لازم يبريزي الكومبلكس تاعو. اذا كاينه حاجه نحب نصلحها نصلحها نو شيمينغ، واذا كاينه حاجه اللي ندير عليها اوبسيسيون هي اتس فاين اند اتس اوكي نتقبلها نتقبلها، وكونترير نشوف بلي هذه الحاجه اللي تميزني وعندي عفايس بزاف ملاح وعندي عفايس بزاف هايلين. لانه الانسان اللي يركز على السلبيه راح يقعد توجور في هذاك كيما نقولوا في هذاك المكان اللي بدا فيه، ما يقدرش يافونسي وما يقدرش ثاني الانسان يافونسي ثاني تكون محاط بالناس السلبيين، الناس اللي خموا بسلبيه، الناس اللي دائما يقول لهم راح ندير هذه يقولوا راك صح منك، راك هكذا، راك هكذا. الواحد لازم ينطوري روحه مع ناس اللي يشجعوه. اذا لقى ناس سلبيين ما بارطاجيش معاهم، ما الناس اللي ما تفرحليش كما يقولوا be careful with who you share your joy. بس كاين الناس كي تفرجوا يقولوا عباكم ما تهملوش حنقولكم، هما يكونوا شايلين قلوبهم بس ما مش حابين يفرحوا لك، ما مش قادرين ما مش حابين تقول لهم حاجه مليحه، بلاك تقول لهم حاجه عيانه يقول لك شت كيف اونيلك ما تسحق رانا هنا، بس يفرحوا كي يشوفوك حاجه عيانه صارت لك. فكان تقول لهم على بالكم ما تهملوش خطبني اللي كنت نحبه، راح تضيق لهم وراح يديروا كلش باش يقدروا يبعدوك. هادو الناس السلبيه واللي ما تحب لكمش الخير، بعدوا عليهم قد كما يقولوا قد ما يبعد ربي السماء على الارض، بعدوا عليهم باسكو راح يخسروا لكم حياتكم، راح يخسروا لكم تفكيركم. كما يقولوا قولي مع من دور قولك شكون انت. احنا احيانا نشوفوا الخير في الناس ونعملوهم بطريقه جيده نقولوا امبوسيبل راح يكونوا معنا ملاح وكذا، ومن بعد راح يطعنونا في ظهورنا ونقولوا لهم وحنا روحنا باسكو حنا اللي مدينا لهم المجال وحنا اللي دخلناهم حياتنا وحنا اللي درنا ثقه فيهم وشفنا فيهم كوتي ايجابي وما شفناش فيهم الكوتي الصحيح فيهم. لانه الانسان when they show you who they are believe them. ماشي انسان تشوف انت يكره كاع الناس والناس كاع ماشي ملاح والناس كاع عيانين ويقول لك انت يا وانت يا ما حاش يهضر فيك، راح يهضر فيك كيما راه يهضر على الناس كامل ويهضر على سورتو. ركزوا حاجه مليحه في لي غولاسيون، الناس اللي يهضروا لك في الناس اللي كانوا يعرفوهم من قبل، كانوا اصدقائهم ولا كانوا ما عرفوش واش كانوا بكري، وتلقاه يقول لك فيهم عفايس عيانين ولا مره يقول لك عفايس ملاح، ما يقول لك زعما لا لا ولا غير صح هي مليحه بصح فيها، لا لا يرجعهم لك كحوله باسكو هو مش يهضر معاهم ولا باسكو ما يحبهمش. هاد الانسان انت راح يدير لك لا ميم شوز، هي برك قصه وقت فقط، الوقت برك وقتك مازال ما جاش، كي يجي وقتك راح يدير لا ميم شوز. لهذا الواحد ياخذ حذره، مش نقول لكم انه قطعوهم من حياتكم نهائيا، لكن تفادوهم، عرفوا كيفاش، شوفوا الطابله اللي يكون فيها ناس يهضروا على المستقبل ويهضروا على الانجازات ويهضروا على العفايس الملاح، طابله جميله جدا راح تخرج منها موتيفي. بصح كي تقعد في طابله يبداو يهضروا فيها عن الناس واش هذيك واش دارت وداك واش لبست وكذا، راح تخرج فاتيكي باسكو طاقتك راح تستنزف وراح تحس روحك عيان، وبعد مع الوقت راح تولي نتايا كيما هذوك الناس، راح تولي تهضر في الناس، راح تولي انسان سيء وبلا ما تفيق، حتى نهار تفطن وتقول واش كنت ندير، اخترت باش وي فيت ان، باش اخترت نكونوا كيما نقولوا يتقبل بينا في مجموعه، نسيو نولوا ماشي حنا، نسيو نديروا عفايس هما يحبوهم باش نكونوا معاهم. فهمتوني هذا الشيء خطا، هذا الشيء خطا ودراكو ديروا فيه وقفوه، باسكو الانسان اللي ما يتقبلكش على حقيقتك وما يحبكش ذا واي يو ار ماهوش انسان يستحقك ولا يستهلك في حياته. هذه لازم تسجلوها مليح في راسكم وتعوها توعوها في راسكم وتكبروا الوعي تاعكم وتفطنوا على رواحكم وتبعدوا، شوفوا اي اشياء سلبيه في حياتكم سواء تفكير سواء اشخاص انرجي اي anything اللي يكون سلبي وراح ياثر عليكم بطريقه سلبيه ويرجعكم أسوأ من ما انتم عليه حبسوه. لانه احنا الهدف تاعنا ان نكونوا the best version of us every day. الانسان لازم يكون افضل نسخه عن نفسه كل يوم، كل يوم ينوض يقول واش نقدر ندير اليوم باش نكون a better person، شكون نقدر نعاون، واش نقدر ندير، شكون نقدر ندير له سيرفيس. هاد العفايس ماشي انا نوض صباح باش نكون a bad person ونكون أسوأ من اللي كنت عليه. هذه تاني لازم الانسان يوعى لها ويطبقها ويراجع نفسه. اتس اوكي الانسان يغلط، حاجة عادية، قاعنا غلطوا. صح، الإنسان الجيد هو الإنسان اللي يراجع نفسه وكي يغلط يطلب سماح ويسي صح الغلطة دياله، مش هو يغلط وهي بليم أذرز. بس كل إنسان النرجسي هو غالط، بصح تاكي تقول له زعما علاش باي زومبلا، زعما انت عندك صديقة ولا توكسيك ولا تخرب لك تليفونك وكذا، تقول لها زعما خربتي لي تليفوني، تقول لك اه ولقيت قلتي كذا. نو، الغلط فيك انت، انت خربتي تليفوني، انت اللي خلطتي لي في حاجة ما تخصكش، انت اللي تجاوزتي حدودك. فهمتوا واش حبيت نقول؟ باسكو خطرات هما يديروا حاجه عيانه ومن بعد كي تفيقي لهم يسيو يدوروا عليك، يسيو يبدلوا لك الهضره، كسوا زوجك ولا يماك ولا اي واحد يسيو يبدل الهضره باش يرجعك انت العيان. اه يقول لك شوف انت هذيك الضربه، لا لا انا نهضر معك دوك انت واش درت، انا نهضر معك انت واش درت، طلب سماح واش درت، ماشي انت تجبد لي واش انا ما درتش. فهمتوني؟ هادو الناس لازم ماشي تتعاملوا معاهم، لا تتعاملوا معاهم. كيقول كيف اتعامل مع النرجسي؟ لا اتعامل معه، ما نتعاملش معاه. كيف نتعامل مع الكذاب؟ ما نتعاملش معاه. مش كل حاجة لازم لها معاملة. مانيش هنا أنا يا باش نولي فاز لطول الموند، باش كل واحد نحطه كيفاش يدير وكيفاش كده. والتفكير السلبي بعدهم حياتكم، اتفائلوا بالخير، حتلقاو الخير بإذن الله. وكي تشوفوا حاجة عيانة بعدوا عليها، مش تقولوا أنا دوك نسقمها ولا دوك نصلحها ولا دوك نرجعها إنسانة مليحة ولا هاد العام راح نصلحه. لا، اللي مكسر يترمى، اللي يتكسر يترمى ما يتصلحش. هذه قاعدة تعلمتها وحفظتها وما زيتش نولي للور. ونتمنى تكون الحلقة تاع اليوم عجبتكم وفطنتكم سورتو. انا اقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، تلاقوا في حلقة جديدة ان شاء الله، ونحبكم بزاف ومع السلامة. وكي تسمعوا الحلقة طاقيوني هكا باش نعاود نروبوستيها عندي، وقولوا لي واش راكم حابين تسمعوا في البودكاستات اللي راهم جايين. انا اقول لكم تهلاو لي بزاف في روحكم، سلام. وحاجة تانية، الحلقات اللي درناهم لقدم روحوا سمعوهم بزاف شابين. الحلقات هذو الأخيرة تاع قانون الجذب رائعة جدا، جي او دي غوتور بزاف ملاح منها، وتاع التفكير الإيجابي وحب النفس، هذوما جاوب بزاف ديال غوتور شابين. روحوا سمعوها وراح تستفادوا، على بالي راح تستفادوا منها. ونقول لكم اتهلاو، سلام.